محمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى كثيرا من أحكام الحج مستندين إلى ما أورده مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بأسانده المتنوعة والمتون المختلفة، ووصلنا إلى بيان أو الحديث في فضل العمرة في رمضان، ولذلك ترجم عليه باب فضل العمرة في رمضان. العمرة أحد النسكين، العمرة قرين الحج، وهذا له فضل بشرف الزمان أيضا، وهو كونه في رمضان، وهذا هو الذي سيسوقه الآن. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه: حدثني محمد بن حاتم الميمون، هذا المعروف بالسمن البغدادي، هذا من أفراد مصنف وأبي داود ولا يروي عنه أحد غيرهما. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان إمام الجرح والتعديل الطبقة التاسعة، عن ابن جريج محمد أبو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولو كنيتان اشتهر بما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة السادسة. قال أخبرني عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم المكي من الطبقة الثالثة. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، فقال ومن لطائف الإسناد المخماسيات مصنف رحمه الله، وفيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، وفيه أيضا تصريح ابن جريج بالإخبار ومدلسه وهو معروف بالتدريس فأمن من تدريسه، وفيه أيضا أن ابن عباس حبر الأمة وبحر وترجمان القرآن وأحد المخذلين السبعة. هذه بعض لطائف هذا الإسناد. أما متن الحديث، قال سمعت عن عباس قال عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا جملة حرية حال كونه محدثا لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها. القائل هو ابن جريج، نسيت بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلنا ذلك لما في الرواية الثانية عند مسلم من طريق حبيب المعلم عطاء عن عطاء من تسميتها، حيث قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حجيت معنا الحديث؟ أفاده الحافظ رحمه الله. قال ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث بابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وعلى كل حال هذا يحتمل أن يكون قائل نسيت ابن جريج، ويحتمل أن يكون عطاء أيضا. قال فنسيت اسمها، ما منعك أن تحج معنا؟ ما الذي منعك أن تحج معنا حجة الوداع؟ وهذا في دليل على أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص. قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، لم يكن لنا إلا ناضحان، والناضح هو البعير الذي يسقى به الماء ويسقى به الزرع والحيوان البهائم، فهذا يسمى ناضح. فكان لنا ناضحان على ناضح، وترك فقال فحج أبو ولدها زوجها يعني وابنها إن كانت هي أم سنان، فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، أن يكون اسم ابنها سنان، وإن كانت أم سليم فلم يكن له يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجاز. على ناضح حج هو وابنه على ناضح واحد، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، معناه هذا مشغول شغلناه بخدمتنا فلم أستطع أن أحج معكم بسبب هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لها ما يحصل به الفضل معه، الحج فضل الحج معه، قال: فإذا جاء رمضان فأتمري فإن عمرة فيه تجتادل حجه، حجة حجة، يعني أن عمرة رمضان تساوي ثوابا يعني فضل الحج أو ثواب الحج، وهذا في فضل عظيم، فضل عظيم لمن يعتمر في رمضان. وفي الرواية التالية أيضا: حجة معي، حجة معي. إذن العمرة في رمضان تعدل حجة، وأخص من ذلك الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها فضل عظيم، وهذا هو يعني ينبغي للإنسان أن يكثر أو يعتمر في رمضان ليحصل له حج ثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل العمرة في رمضان حيث إنها تعدل ثواب الحج، بل ثبت أنها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد عند مصنف في الرواية التالية. وأخرج السموية من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ عمرة في رمضان كحجة معي، وهو حديث صحيح. ومنها بيان فضل رمضان حيث كان العمل فيه ضعاف أجره، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفكر أصحابه أحوال أصحابه رجالا ونساء. ومنها بيان جواز مخاطبة المرأة الأجنبية وأن صوتها ليس بعورة، واشتهر عند الفقهاء أنهم يقولون صوت المرأة الأجنبية عورة ولا دليل عليه، بل بالعكس صوت المرأة ليس يعني عورة، كانت تستفتي ويستفتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الأجانب كانوا يسألونهن وتكلمنا ويسمعنا فتواهن، وكذلك الأحاديث التي نقلت عن طريقهن كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيوت أزواجه ويقول أين فلان، وتجيب المرأة ويسألها. وكذلك الصحابة بعضهم يذهب إلى بعض إلى بيوت بعضهم ويسألون الأزواج ويردون عليهن. فما اشتهر على الألسنة أو على كتب الفقهاء أن صوت المرأة عورة لا أصل له أو لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى أبو السعيد المتصل قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هذا بصري من ثقة من العاشرة، قال حدثنا يزيد يعني بن زري يزيد بن زري العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت من الثامنة، قال حدثنا حبيب المعلم، حبيب المعلم يقال اسم أبي زائدة وقيل زيد، حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار صدوق من الطبقة السادسة، حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال له أم سنان. إذن في هذه الرواية حبيب المعلم حفظ اسمها بخلاف ابن جريج السابق. قال أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحاني وكان لأبي فلان زوجها بدل، عطف بيان حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا أي خادمنا. قال فعمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، بالشك في رواية مسلم، وقد أخرجه سموية في فوائده بلفظ حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي بالجزم، فالحديث صحيح ميزوما به. فالعمرة التي تعمل في رمضان ثوابها يساوي ثواب حجة أو الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل المهمة للحج معرفة أين مدخل مكة ومن أين يدخل ومن أين يخرج، لأن من السنة ملاحظة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الحج، فأين دخل ومن أين خرج، فينبغي التأسي به لمن تيسر له، وليس هذا من باب لزوم أو الوجوب، وإنما من تيسر له ذلك يعمل ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو المطلوب. قال: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا الذي هو عند مقبرة حجون، من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى بمسألة، ودخول بلده من طريق غير الذي خرج منه. أيضا من السنة الحاج إذا رجع إلى بلده يدخل من طريق غير الطريق الذي خرج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا ذكر علماء في حكمته، قالوا ماذا هو فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليتبرك تأتيك الأماكن من هنا ومن هنا به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحكمة على ما ذكره أهل العلم. وبسائر متزق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، هذا جده. قال: حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا بن نمير، هذا ولد عبد الله، هذا محمد بن عبد الله بن نمير من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا أبي أبوه بن نمير عبد الله بن نمير الهمداني. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت من الطبقة الخامسة النافعين، مولى بن عمر المدني أبو عبد الله من الطبقة الثالثة ثقة فقيه مشهور، عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر، عند الإطلاق إذا قيل ابن عمر ينصرف إليه، كما إذا أطلق ابن عباس ينصرف إلى عبد الله لشهرة بذلك، وإلا فعباس له عشرة من البنين، وإذا قيل ابن عباس لابد أن يعين إذا كان غير عبد الله، فإذا قيل ابن عباس ينصرف إليه. وابن عمر كذلك عمر له أولاد، ولكنه اشتهر بهذا، وهذا من الأسماء أو يعني الكنى الغالبة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، أي إذا خرج من المدينة يخرج من طريق الشجرة، هذا يعني هو موضوع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان صلى الله عليه وسلم يذهب فيه، ويدخل من طريق المعرس. المعرس أيضا اسم موضع، المعرس بصيغة اسم مفعول مضاعف، معرس هذا موضوع تعريس، والتعريس النزول من آخر الليل، وهو مكان معروف أيضا، ولعلهم كانوا ينزلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه لا يدخل، لا يهاجم أهله ليلا، ويوصي أصحابه أن لا يدخلوا ليلا، يعني ونهى عن أن يترك الإنسان أهله ليلا لأنه ربما يرى مكروها. فلذلك يعني إذا اقترب من المدينة ليلا يبيت، ولعله في هذا الموضع سموه معرسا لأنهم ينزلون فيه، ثم إذا بات وطلع النهار يدخل المدينة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حينما يدخل يذهب أو يدخل من هناك. وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، من الثنية العليا وخرج من الثنية، ويخرج من الثنية السفلى أي التي تلي باب العمرة إلى مسألة. واختلف يقول هنا، واختلف في المعنى الذي لأيدي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، ما السبب في الخروج والدخول؟ وكذا في المدينة خروجه من طريق ورجوعه ودخوله من المدينة من طريق آخر، لماذا؟ فقيل ليتبرك به كل من في طريقيه، هذا هو السبب، ويدعو لأهل تينك الطريقين، وقيل ليغيظ المنافقين ممن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدين وإعزاز الإسلام، يعني معناه أن هناك منافقون ومن أهل المدينة، الله أكبر، فمنافقون هناك يتربصون ريب المنون، دائما يتمنون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع، يموت هناك وأصحابه وكذا، فإذا رجع وحج ورجع سالما غانما يغيظهم ذلك إغاظة لهم، فيأتي من هنا خرج من هناك، هناك منافقون وكانوا يعني حاقدين عليه، وهناك أيضا منافقون ورأوه راجعا، وهؤلاء رأوه ذاهبا وهؤلاء راجعا، فهذا إغاظة لهؤلاء المنافقين. وقيل ليرى الساعة، ليري الساعة بذلك، أي معناه توسيعا على الأمة وبيان الجواز. وقيل الحكمة في ذلك مناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه إشارة إلى فراقه. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها متخفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهات كان مستقبلا للبيت. كل هذه يمكن أن يعني يحافظ عليها، كلها أسباب يعني تناسب دخول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ذكر هذه المناسبة. الحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان محل سباب دخول مكة وأن يدخل من الثنية العليا التي تسمى الكداء بالفتح والمد الكداء، ومن أسباب خروج من الثنية السفلى التي تسمى الكداء بالضم والقصر كداء. في ثلاث مواضيع في مكة الكداء والكداء وكدي بالتصغير. أما الكداء فهو أعالي مكة وهو مقبرة الحجون، وأما كدى بالقصر فهو مسألة مكة يسمى كدى، وأما كدي فهو موضع بعيد إلى مخرج اليمن اسم موضيع خاص أيام ذاك يسمونه كدي، والآن سموا مسألة كلها كدي. وعلى كل حال هكذا يفرق أهل اللغة القدامى بهذه أسماء الأماكن مخصوصة. ومن أن هذا الفعل الاستحباب وليس من النسك الواجب، فلا يترتب على ترك شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له في ثواب عظيم وخير كثير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ومن تركه فلا شيء عليه. قال الإمام أبو عبد الرحمن وأبو أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند متصله، وحدثنيه أي هذا الحديث زهير وحرب أبو خيثمة الصغير ومحمد المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى سعيد عن عبيد الله العمري بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحة أي بالمحصب، لأن البطحة فسرناه بطحة مكة اثنان، بطحة هناك بذي طوى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مكة يبيت في بات فيه، وطوى عنه، وكذلك البطحة عند المحصب كلاهما يسمى البطحة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه والسند متصل. قال حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى وابن ابي عمر محمد بن يحيى ابن ابي عمر العدني، وجميعا عن ابن عيينة سفيان. قال ابن مثنى حدثنا سفيان وعن هشام بن عروة عن ابي عروة بن الزبير عن فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها هذه خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها، مثل الحديث السابق وخرج من أسفل، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. وفي سهل متفق. قال وحدثنا أبو كري محمد بن علاء الحمداني الكوفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا بلا واسطة يعني، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من الطبقة التاسعة كوفي ثقة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من على مكة، قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما، أي عروة كان يدخل من كدا ومن كدا. لماذا؟ لأنه رآه واسعا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من كدا، لكن عروة رآه ما هو لازم عليه، وربما كان في زحام وكذا فترك العليا ودخل بالسفلى، فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كدا، أي لأنه السنة الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب، هذا قبله عنوان من الشرح باب استباب المبيت بذي طوى عند إرادة الدخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. هذه ترجمته اشتملت على مسائل: المبيت بذي طوى سنة لأن صلى الله عليه وسلم بات به، وكذلك أيضا دخول مكة يعني ندخل مكة والاغتسال دخولها، وفي ذلك الموضع يغتسل الحاج أو المعتمر لأن صلى الله عليه وسلم اغتسل في هذه الثانية. الثالثة دخولها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا، وهذه كلها ليست لازمة إنما هو الأولوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا ودخلها نهارا، لكن أكثر هذا النهار أحسن، وإلا فدخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا فيجوز ذلك، وعلى كل حال هذه كلها من المستحبات التي ينبغي للحاج أن يعتني بها. وبسائر مطلق قال حدثني زهير وحرب أبو خيثمة الصغير قال وعبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، هذا أبو قدامة السرخسي من الطبقة العاشرة، هو نزيل نيسابور ثقة مأمون سني من الطبقة العاشرة. وهذه في التراجم حينما يمر عليكم بعض التراجم يقول سني، ما الغرض من هذا؟ لأن كثيرا من الرواة عنده بعض انحرافات لكن لا تضر، ولذلك يقولون في تشيع، وكان يتشيع. وإذا كان متمسك بالسنة تمسكا ظاهرا يقولون هو سني، إشارة إلى أنه لم يطعن أو لم يميل إلى الأهواء. وأما عن رواية الشيخين أو إخراج أحاديث المطعون بهم بالتشيع أو بالقدر وما إلى ذلك، هذا لا يضر، لأن هذه يعني الاعتقادات أنواع، أنواع منها ما هو يعني خالص ومتشدد عليه، فمثل هذا يعني لا نعمى له ولا يعني يكرم بإخراج حديثه، والشيخان تجنب مثل هذا إلا نادرا، إلا نادرا، مثل عمران بن حطان فأخرج له البخاري رحمه الله تعالى مع كونه من الخوارج، ولكنه في مثل هذا يحتاط ما وافقه غيره كذا، وهذا هو السبب. وأما غالبا فإنهم إذا أخرجوا لمن اتهم من الخوارج أو من الشيعة أو بالرفض كذا، فهذا خفيف عنده خفيف. ودليل ذلك أن مثل هذا الشخص يتهم أو يطعن بذلك ولا يعلنه ولا يدعو الناس إليه. فمثل هذا المبتدع الذي يتمسك أو يعمل بالبدعة ولم يعلنه بين الناس ولم يدعو الناس إليه، هذا خفيف ضرره، بس يعتقد فقط. الأولى ما كان الأمر أن يأخذ من سني، لكن السنيون الصرف الخالص قلة. فلذلك قال أهل علي بن مديني وغيره من العلماء، لو ترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة أو أهل الشام للقدر لما صح لنا حديث إلا قلة. فإذن قالوا تحملوا وإن قيل فيما قيل، فهذا هو السبب وجود من اتهم بالقدر أو من كان يتشيع في الصحيحين، هذا هو الجواب عنه، ما نوله خفيف عنده. قال رحمه الله تعالى السند حتى قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، هذا اسم موضع بذي طوى يسمونه زاهر أو نزهة، فهذا كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال ماذا؟ وبذي طوى حتى أصبح، أي دخل في الصباح بات فيها. فهذا من السنة من المستحب أن يبيت لمن يأتي هناك. وأما الذي لا يأتي من تلك الجهة فلا يكلف، فإن تيسر له فذاك طيب، وإلا فلا يكلف ذلك. ثم دخل مكة بعد الصباح، وما دخلها ليلا في ذلك. قال وكان عبد الله يفعل ذلك، أي في كل حجاته وعمراته كان لا يتجاوز ذلك المكان. وفي رواية ابن سعيد يعني عبيد الله بن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى، أو قال حتى أصبح صلى الصبح حتى أصبح، اختلاف الروايات والمعنى واحد. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب مبيته بذي طوى عند إرادة دخول مكة، ومنها استحباب الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذي طوى، ومما يعني يطلب من الحاج أن يكون نظيفا عند دخول مكة، لأنه الأيام الطويلة أو الطرق الطويلة ربما غبرت يعني جسمه وثيابه، فينبغي له أن يتنظف تعظيما لبيت الله الحرام، هذا هو السنة. قال وليس في تركه عندهم فدية لو تركه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنا أبو الربيع الزهراني، اسمه سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري من كبار الطبقة الثامنة، قال حدثنا أيوب، وأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني من كبار طبقة الفقهاء الخامسة، هذا من الخامسة إمام في الفقه والحديث. قال حدثنا عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة قديم البلد من باب تعب. قديم يقدم، قديم يقدم قدوما، وأما قدم يقدم فهذا لا يناسب هنا وهو بمعنى التقدم. كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوان حتى أصبح ذو طوى، هذا منصرف، بذي طوان منصرف. قال حتى يصبح أي حتى يدخل في الصباح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. والحديث متفق عليه. وفي سهل مضطر قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، محمد بن إسحاق المسيبي من ولد المسيب بن عابد المخزومي المدني صديق من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أن حدثني أنس يعني ابن عياض، أنس بن عياض هذا من الطبقة الثامنة، أنس بن عياض من الضمرة الليثي أبو ضمرة المدني ثقة من الطبقة الثامنة. قال حدثنا موسى بن عقبة، قال عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني صاحب المغازي التي أثنى عليها الإمام مالك رحمه الله من أحسن المغازي، مغازي موسى بن عقبة، هذا من الطبقة الخامسة. عن نافع أن عبد الله يعني ابن عمر، عبد الله بالإطلاق يعني إذا جاء في السند ينظر، عبد الله في الصحابة 200 أو زيادة، لكن إذا أطلق عبد الله في السند فإنه يختلف فينظر إلى السند، فإن كان السند مدنيا فهو ابن عمر. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى ببصر كوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو. يعني إذا كان السند مدنيا فهو عبد الله بن عمر كما هنا، وإذا كان السند مكيا فهو عبد الله بن الزبير، وإذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان السند مصريا بصريا فهو عبد الله بن عباس، وإذا كان السند مصريا أو شاميا كليهما فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا ميزه العلماء. فينظر يعني المبهم هنا أو المهمل يفسر بهذه الأبيات في مصطلح الحديث. قال أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى، بذي طوى، بذي طوى بضم الطاء أو طوى أصلها، بذي طوى حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسل من ذلك على أكمة غليظة. هذا زيادة على الأحاديث أو الرواية السابقة بين زيادة مسائل فوائد، منها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان معين، وذلك المكان المعين كان يعرفه ابن عمر، والناس توهما بنوا مسجد هناك، ليس المسجد في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بني بعدهم، لكنهم بنوا تخمينا ولو يفهموا حقيقة. فلما جاء ابن عمر وجد المسجد هناك فقالوا لا لا ما هو مسجد هذا، وإنما هو أدنى منه كذا وكذا وكذا، كم متر كذا هو هذا موضعه. وكان ابن عمر ينزل هناك يعني لو حددوه كان أحسن، لكنهم تركوا. على كل حال المساجد التي بين مكة والمدينة ينكر ابن عمر ذلك معظمها، يقول هذه بينه وبين المسجد كم رمية بحجر وكذا وكذا، يحددها ويبين للناس أن هذه ليست مأثورة، لكنها قريبة على كل حال، لكنها قريبة. لكن ابن عمر بالذات كان يعرف تلك الأماكن، وكان ولده سالم، ومولاه نافع دائما بعد ابن عمر كانوا يعملون كما يعملون عمر، فهكذا كانوا مستنين. وهذه من تشددات أو من اتباع أثار الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لابن عمر رضي الله عنه، وتميز على غير الصحابة هكذا، ولكنه كان يغلو في ذلك بحيث يضايق نفسه، فهذا الذي كان ينكره عمر رضي الله عنه. وإنما يعني السنة أن يفعل الإنسان بسهولة ويسر، فمن تيسر له ذلك فهو المطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دائما يقرأ هذه الآية إذا سأل السائل يقول له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى نص على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كلها سنة، كلها سنة، فإذا نزل في مكان ننزل فيه. وهنا الأصوليون يميزون يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي قصدها وغير مقصودها والتي كذا وكذا. ومن الغريب ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يوافق الأصوليين، وفي المسودة يعني ترك ذلك وقال كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنته، سواء كان عادة أو عبادة أو قصدا غير ذلك. ماذا هو الصواب؟ قصد أو لم يقصد، لأن الله أطلق وقال ولقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، فإذا كان إلا في الأفعال التي يختص خصوصية له، هذه هي التي لا ينبغي الاقتداء به، وما عدا ذلك سنته. فمن أراد وليس ذلك على سبيل الإجاب أي واحد يجب عليه اتباعه في مثل هذا، لا، بل إنما يعنى من نوى نية حسنة اقتداء بالرسول يثاب عليه، ومن تركه لا لوم عليه. فهذا هو الذي نعتقده في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الأماكن التي صلى فيها، أو في الأماكن التي جلس فيها. وحتى ابن عمر كان في إذا وصل إلى مكان ينزل ويبتعد قليلا ويجلس ويقوم، ما رأيناك تبول إلا كذا؟ قال لا، في هذا المكان رأيت النبي يبول وما عندي بول، ولكن لا أتجاوزه حتى أعمل به، يجلس هناك ويقوم. ومن غريب ما اتفق له أن مرة بين مكة والمدينة يمشي بناقته، فحول ناقته ثم مشى، فاستغربوا ذلك، قالوا ايش في؟ ماذا في؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، في هذه النقطة تتحول ناقته كذا، فلازم أن أعمل به إلى ولا كذا. فهذه هي التي كان أبوه ينكر عليه التشدد مثل هذا، ما ينبغي، لكن بسهولة. وكان في الحرم ولا في في في الطواف يتدارى مع الناس، يعني يضربون أنفه وينزل رعافه ويذهب إلى زمزم ويغسل ويرجع مرة ثانية. هذا الذي أنكر عليه أبوه، قال ما هو هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس بسهولة، من يقبر حتى إن أباه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا عمر أنت رجل قوي، فلا تزاحم الناس، فلا تؤذي الناس على الحجر، إن تيسر لك قبله واستلمه، وإن لم يتيسر لك مر عليه لا تؤذي الناس. هذا أوصاه، ولذلك كان يشدد على منه وينكر عليه مثل هذه. وهذا أصل الأساس، قلنا كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فأمته مطالبة بالتأسي به ويثاب عليه أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى وبسائر متفق عليه. والحديث هذا متفق عليه وبسائر متفق عليه. وهنا من فوائد الحديث استحباب النزول بذي طوى والمبيت به، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استحباب العناية بتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأماكن والأوقات. ومنها ما كان عليه الصحابي الشهير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شدة التحري في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا التحديد والتحقيق الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم في تعيين مواضع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على شدة عنايته وكمال اهتمامه رضي الله عنه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تتبع كتب السنة في هذه بذلك يرى العجب الوجاب. ابن عمر كان شديدا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيد من غيره. وفي السهر المنتج قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيب هو الذي سبق، قال حدثني أنس بن عياض عن ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، أي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفرضتين، تثنية فرضة، وهذا معناه الفرضة بالضم من النهر ثلمة يستقى منها الماء، ومن البحر محط السفن يسمى فرضة. والمراد هنا الثنية المرتفعة من الجبل، ثنية الصاعدة إلى الجبل أيضا يسمى فرضة. وكان بين في الجبل ثنيتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل ذلك ماذا الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. هذا يريد لنا أن يحدد لنا الموضع بالتعيين، لأن هذه الأشياء كانت بارزة يوم ذاك. قال نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، يعني جهة اليسار، يعني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء. أيما ذاك كانت أكمة، الأكمة هي الأرض المرتفعة من الرمل وغيرها، هذا يسمى أكمة. يدع من الأكمة 10 أذرع بالضبط، 10 أذرع يترك قبل ذلك أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين اللي يعني بين الجبلين، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. هذا كله تحديد لموضع النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، ذو طوى أيام ذاك كان هكذا. فبين عبد الله بن عمر بالتحديد ذلك، ولكن قلنا إن هذه الأشياء يعني ليست من واجبات الحج أو النسك ولا يترتب عليها شيء، إنما الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى هنا قال هنا قد عرفت فيما مضى، يعني تكلمنا هنا المساجد التي، وقد ذكر البخاري رحمه الله كثير من المواطن بين مكة والمدينة، وقلنا هنا قد عرفت فيما مضى أن تعيين مساجد المدينة للنذر بما مما لا دليل عليه، وعلى أن هذه المساجد لم تثبت بأسانيد صحيحة أنها هي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حكايات وبلاغات، فالالتفات إليها فتبصر ولا تكون أسير التقليد. فالمساجد التي تذكر في المدينة غالبا يعني عينها ما ثبت بسند صحيح، إنما هو روية روى الأزرقي، روى صاحب تاريخ المدينة، روى صاحب تاريخ مكة كذا، وأساندها وعوزها، وإنما المتأكد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مسجد قبلتين إلى الآن، وكذلك أيضا قباء، يعني مواضع قليلة هي التي تثبت، وبعد ذلك كله كلام الناس ولا ينبغي الالتفات إليه. قال رحمه الله تعالى باب استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الأول من الحج. هذه مسألة مهمة، وهو الرمل، الرمل وما يتعلق بها الاطباع، الاطباع. إن بعض الناس يبالغ أو يغلو غلو، إذا ذهب إلى إلى إلى التنعيم ليعتمر لازم يطبع من هنا أو من بيته، وإذا أهرم هناك يطبع ويأتي هنا ويطوف ويسعى وهو مطبع، ويصلي ركعتي الطواف وهو مطبع، وهذا محل خلاف. بعض السلف لا يرى صحة الصلاة بدون ستر هذا، فمن صلى ركعتي الطواف عند هؤلاء ما تصح صلاته. إذن ينبغي أن نعرف أين الاطباع محله، وأين يعني الرمل كذلك أيضا محله، لأن بعض الناس كل تطويفة يرمل وهذا خطأ، فلا بد أن نعرف بالتعيين متى. الاطباع لا يكون إلا في في في في في الطواف الذي فيه الرمل، الاطباع يكون في ذلك، ويكون بعد ذلك إذا انتهى الطواف يدخل يده ويستر منكبه ثم يصلي ركعته الطواف، هذا هو. وأما الاطباع في السعي ما ورد، ما في ما في اطباع، ما هو سنة، هذا خلاف السنة. وكذلك الرمل، الرمل أيضا له موضع، المعتمر وكذلك الحاج المفرد في طواف القدوم، وهكذا ينبغي. ومع ذلك مثلا طواف الزيارة وطواف الوداع وطواف التطوع، هذه كلها لا يشرع فيها الرمل، فينبغي معرفة ذلك والاهتمام به. قال باب استحباب الرمل في طواف العمرة. طواف العمرة يعني يستحب، وهو الرمل سنة وليس من النسك الواجبة، يعني فمن فعله فمن تركه لا يجب عليه شيء. وفي الطواف الأول للحج، الحج الطواف الأول، وهو إذا كان الطواف الأول طواف القدوم طواف في ذلك هو هذا، وإذا لم يطف ذلك ولكنه ذهب إلى عرفة مثلا وجاء ليطوف طواف الركن يرمل لأنه ما رمل قبل ذلك، فهذا هو المشروع. وأما ما على ذلك من عاد من عرفة وطاف طواف الإفاضة يوم العاشر ما عليه رمل، فهذا هو السنة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابن نمير ولده محمد ابن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، الطواف أي طواف القدوم أو طواف العمرة، خب 3 ومشى 4، أي أسرع 3 ومشى 4، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن يكون السنة. وماذا؟ أن يكون السنة الطواف الأول أي طواف القدوم خب ثلاثة، أي عدا وأسرع خب ثلاثة، فهذا هو السنة الطواف الأول فقط. وفمن طاف فمن خب فمن رمل في الطواف الأول لا رمل عليه بعده. قال: وكان إذا طاف بالبيت خب ثلاثة مشي، وكان يسعى ببطن المسير. بطن المسير معناه مسعى هنا بين الصفا والمروة، فهذا يعني يسعى يجري إذا طاف بين الصفا والمروة. وكان ابن عمر يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب الرمل في الطواف بالبيت، ومنها بيان أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول وهو الذي عليه جمهور على أصحاب الشافعي، ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل، قال النووي لا خلاف. ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، طواف الزيارات وطواف الوداع وطواف التطوع هذه، بل إنما يشرع في واحد منها. وفي قولان يتقدم بيانهما قريبا. ومنها أن فيه دليلا على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول من أول طواف يطوفه القادم إلى مكة، سواء كان عمرة أو طواف قدوم في حج، ويمشي على عادته في الأشواط الأربعة الباقية ولا يرمل فيها. وإن ترك الرمل في الأشواط الأول لم يقضي في الأشواط الأخيرة على الصواب ولا يلزم. هذه نكتة ذكرها علماء، يعني إنسان ترك في الثلاثة الأول الرمل فهل يقضيها في الذي يليه؟ قالوا لا يشرعه، لأن السنة له موضع هذا هو الأول، فإذا ترك هو سنة لا عليه ولا يقضيه في الأربعة الأخرى. قال رحمه الله تعالى: السائل المتصل قال: حدثنا محمد بن عباد من الزبرقان المكي نزيل بغداد صدوق يهي من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا حاتم يعني من إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني، هذا كوفي الأصلي صدوق يهم صحيح الكتاب، فهذا من الطبقة الثامنة. قال: عن موسى بن عقبة بن أبي عياش عن أبي عنان بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سيدتين ركعتي الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة، أي يسعى بين الصفا والمروة بعد صلاة ركعتي الطواف. وصلاة ركعتي الطواف يكون عقب الطواف السنة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى طوافه صلى ركعتي الطواف، ثم شرب من زمزم، ثم استقبل جاء إلى الركن واستلم الحجر، ثم خرج إلى الصف، هذا هو السنة. وإن تأخر عن السعي لا بأس به، وليس واجبا أن يكون مع الطواف، لكن السنة هكذا. وبسهل متصل الحديث متفق عليه. وبسهل متصل قال وحدثني أبو الطاهري أحمد ابن عمرو بن السرع ابن عبد الله بن عمرو بن السرع أبو الطاهري المصري ثقة من العشرة، قال وحرملة بن يحيى التجيبي المصري يقال كذلك أيضا ثقة صدوق، قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي يعني ابن شهاب محمد بن مسلم أن سالم بن عبد الله بن عمر يعني هذا أحد فقهاء السبعة أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع أولا. فهذا ببيان السنة، السنة للحج أو المعتمر إذا دخل بيت الحرام أن يبدأ بالحجر أول ما يبدأ، يأتي إلى الحجر فيوجده خاليا يقبله، وإن زحم يعني يمد يده إن وصل إليه أو بشيء معه من العصا إلى آخره، ثم يقبل ذلك، ثم يبدأ منه ويمشي على اليمين، هذا هو كذا. فإن عكس أو بدأ من وسط البيت فهذه كلها غير معتبرة، فالواجب أن يبدأ من هناك، وهذا هو محل خلاف. على كل حال ينبغي أن يراعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ في حجه وعمرته إلا بالركن الأسود الحجر الأسود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي ابن أبان الجعفي، هذا نسبة إلى خاله حسين بن علي الجعفي، وسبق لنا عنه ترجمته صدوق يتشيع من العشرة، سبق قول قبيس ثقة ثابت سني أبو عبيد الله بن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، وهنا قال يتشيع، هذا هو السبب. إنما ينصون على هؤلاء يعني زيادة في تقوية حديثهم، وهؤلاء وإن يعني جاء عن طريق هؤلاء لكن غالبا يكون متابعة وغالبا يكون له متابع وهكذا. وأيضا التشيع الخفيف، التشيع الخفيف عندهم هو أن يقدم عليا على الشيخين تقديم بدين جرحين، ويرى منصب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكن يقول علي يقدمه في الحب وإلى آخره، هذا هو التشيع. وأما الغلو في التشيع هو أن يضلل الشيخين ويسب الشيخين، فهذا لا إكرام له بنقل أحاديثه، ولا يوجد في الصحيحين مثل هؤلاء، وهذا هو تشيع خفيف. قال حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ساعة سعيا حثيثا من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى. هناك أحاديث ستمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل ما بين الركنين وترك الرمل فيما سواهما، وهنا قال من الحجر إلى الحجر، يعني أن من رمل يبدأ من الحجر ويدور بالبيت يرمل يرمل حتى يأتي إلى الحجر، هذه واحدة. ثانية ثالثة هكذا، هذه هي السنة الثابتة. وأما تلك كانت عام الفتح أو عام عمرة القضية، عام عمرة القضية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتمر تشاور أو تحدث قريش، تحدثت قريش بأنه سيقدم عليكم غدا قوم وهانة مهمة يثرب، فنجلس في قعيق عن حتى نضحك ونستهزئ بهم. فجاءه الوحي وقال له دبرت ما يعني الحساد هؤلاء قالوا كذا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ما بين الركن والركن، ما بين ليه ما بين هناك في الجهة التي جلسوا عليها، ثم يتركوا فيما عدا ذلك جزءا كبيرا يعني. وهذا السبب فعلا أن هؤلاء كانوا وهنتهم هم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر جلدهم وقوتهم أمام العدو. فعلا إنما قالت قريش صحيح أنه يعني حمى يثرب، هذه كانت أوباء أرض الله، كانت المدينة ومكة ما عندها وباء، فلما هاجر المهاجرون إلى المدينة جاءتهم الحمى هذه ويعني اشتدت عليهم وعلى كل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقلها منها إلى الجحفة، فخرجت امرأة ثائرة الرأس تروي وتقول يا ويلي يا ويلي، وذهبت إلى الجحفة ونقل الله هذه الحمى من المدينة، فبعد ذلك طهرت المدينة. ولكن مهما كان الأمر كان أصابهم في تلك السنة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أروهم يعني أملهم بإراءتهم جلدهم وقوتهم يعني إظهارا يعني لإغاظة للعدو، ليس هناك أنه ليس فيهم شيء. ثم بعد ذلك هذا، وعلى ذلك اعتمد بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس ما يقال إن هذا فعلناه لكذا وكذا وزال وزال سببه وتركناه، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وأما ذاك الذي فعلوا لعلة زال وزال معه، وأما الآن زيادة على ذلك الرمل يكون من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات. قال رحمه الله تعالى رسالة متفق على، حدثنا أبو كامل الجحدري، هذا فضيل بن حسين البصري ثقة حافظ العاشرة، قال حدثنا سليم بن أخضر، سقدم لنا درس الماضي تقريبا سليم بن حيان، وأما هذا سليم بالتصغير، وأكثر من يأتي الرواة سليم، سليم بن أخضر هذا البصري ثقة ضابط من الطبقة الثامنة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وبسهل متجق قال وحدثنا عبد الله بن صمت من قعنب القعنبي، قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد جعفر الصادق المعروف بالصادق من أهل البيت عن أبيه محمد بن باكر محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، أي من الحجر الحجر الحجر الحجر الحجر الحجر ثلاث مرات. فإذا السنة أن يكمل الرمل ما بين الحجر إلى الحجر. والحديث هذا بهذا اللفظ من أفراد مصنف. وبسائر منتدى قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن القرشي مولاه قال أخبرني مالك بن دار هجرة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي هذا المعروف بباكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر من الحجر إلى الحجر ليس ما بين الركنين فقط. وبسالم قال حدثنا أبو كامل فضيل حسين الجحدري من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد هذا تقدم قريبا بصري من ثقة قال حدثنا الجريري الجريري هذا سعيد ابن إياس سعيد ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة اختلط قال موت بثلاث سنين. فإن قلت لما أخرج المصنف حديث مختلط هذا عن طريق من أخذ عنه عبد الواحد بن زياد هو ممن روى عنه بعد اختلاطه، الجواب أنه لم ينفرد بعبد الواحد ويزيد بن هارون بل تابعهما عبد الوارث بن سعيد وهو ممن أخذ عنه بعد اختلاطه، فإذا نجا من الرمي أو من الطعن فيه. عن أبي الطفيل أبو الطفيل اسمه عامر واثلة عبد الله هذا الليثي ولد عام أحد ورعى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي بكر ومن بعده ومن بعده وأمر إلى أن مات سنة 120 على الصحيح، فهذا آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو هذا هو أبو الطفيل أبو الطفيل هذا آخر من مات ومات سنة 110. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، هكذا تكلم بالضبط. وجدوا بالتحديد من مات على رأس 110 من هو هذا أبو الطفيل هذا. لماذا 10؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في آخر حياته، وكم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ 10 سنين. طيب إذن معناه على 100 سنة، فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة يعني من هو على ظهر الأرض أحد، معناه 110 لأن 10 هذه تزاد على 100 فصار آخر من مات وبعده لم يوجد أحد يدعي الصحبة أو تدعى له الصحبة بل كلهم انقرضوا قبل ذلك، فهذا هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. قال ماذا؟ قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرأيت هذا الرمل أخبرني بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة فإن قومك أي الصحابة الذين معه يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا صدقوا وكذبوا جمعوا بين الأمرين بل صدقوا وما كذبوا، نحن نقول هكذا ردا على هذا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا فسر لي. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، يعني وهنتهم حمى يثرب ما يستطيعون يمشون يعني بين حول البيت، وكانوا يحسدونه وكانوا حسد هؤلاء المشركون كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتشفون غيظهم بمثل هذا، فقال يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4 هكذا أمرهم 4. قال قلت له أخبرني عن الطواف هذا هو، يعني معناه إن ابن عباس قولهم سنة من جهة صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، وقولهم سنة إلى الآن هذا ما هو صحيح، هذا مراده، يعني أن الرمل شرع في تلك السنة لأجل إغاظة العدو وبعد ذلك ارتفع، هذا مراد ابن عباس. لكن نقول صح النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، فالسنة باقية وليس كذبا، هذه واحدة. الثاني قال له سائل، سائله أبو الطفيل، قال له قال قلت له أخبرني عن الطواف من الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ أسنة هو راكبا طواف، فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال صدقوا وكذبوا أيضا في هذه المسألة، الطواف السعي بين الصفا والمروة راكبا صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس. السبب يقول هو، وفي هذه المسألة ما هو بعيد هو صواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب لعلة، إما لضعفه كما قيل، وإما لما قال ابن عباس إنه كثر عليه الناس، هذا يسأل وهذا يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم وشفيق، لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم، فلذلك لا يحب أن يضرب أحد أمامه، لأن الناس إذا تكاثروا عليه لابد الصحابة يضربونهم، يقول خلي الطريق خلي الطريق، ولا يحب ذلك. فماذا فعل؟ ركب ناقته وهذه تدفعهم بأنفسها ويخلون الطريق له، هذا هو السبب. فهذا هو السبب في ذلك، إذن ليس سنة إنما هو لضرورة يفعل، فمن اضطر إلى ذلك يفعل. وهذا القول أو الرأي لابن عباس هذا ما هو بعيد، هذا ما هو بعيد، فالسعي أولى في لمن قدر عليه هو السنة. وأما هذا إذا اضطر إليه بعربات أو كذا يعني أو بجمال وما إلى ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله فله ذلك. فقال ابن عباس محمد إن محمد صلى الله عليه وسلم كثر عليه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر على الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، لأنهم قالوا ما رأوا قبل ذلك، حتى خرجت إيش؟ حتى خرجت ذوات الحجال، قال حتى خرج العواتق من البيوت، العواتق النساء أو الشابات التي اعتقت من خدمة أهلها ولم تتزوج ولم تخرج من بيت أبويها، هذه تسمى عاتق، حتى هؤلاء وكان عادتهم لا تخرج من البيت إلا لأهم من ذلك. ففي ذلك اليوم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عجب أهل مكة، أهل مكة والظاهر أنهم مسلمون عجبوا، لذلك خرجت حتى ذوات الحجال هذه خرجت لتراه، فكثر الناس عليه، فهذا هو السبب، ما هو الطائفون فقط بل يعني أصحاب البيوت. وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ويعني ركب، والمشي والسعي أفضل، هذا صحيح من كلام ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المشي أولا صلى الله عليه وسلم مشى في غير هذا، ثانيا السعي لا يتحقق راكبا، السعي بين صحيح بين ملين أخضرين، إنما من مشى على قدمه أقام هذه السنة، ومن ركب فاته. فلأجل ذلك يقول عباس هذا ليس سنة، وإنما هو فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لشيء دعاه إلى ذلك، وهو ألا يضرب الناس حوله. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث، هذا الحديث من أفراد مصنف، هذا السياق من أفراد مصنف رحمه الله. وبسهل مدد قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا جريري سعيد بن عياس بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد، قوم طبيعتهم حسد، ولم يقل يحسدونه، اختلاف الألفاظ فقط وإلا فالمعنى واحد. وبسهل مدد قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين، ابن أبي حسين هذا هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين، هذا كان ثقة عالما بالمناسك من الطبقة الخامسة مكي، هذا علماء مكة، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الذي سبق صحابه الصغير، قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة، قال صدقوا وكذبوا، وفصل له المسألة فيما مضى. وبسهل مدد قال حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا يحيى بن آدم، هذا المسيسي يحيى بن آدم ابن هذا يحيى بن آدم الكوفي، هذا ليس المسيسي، يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم أبو زكريا الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية من السابعة، عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر، هذا عبد الملك هذا من الطبقة السادسة، كوفي ثقة، قال عن أبي الطفيل عامر الذي سبق، قال قلت لابن عباس رضي الله عنه أراني أي أظنني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، يعني هو من صغار الصحابة، فقال له أنا في ظني أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هي صغير، يعني بعيني رأيته، أنت صف لي هل وافق أنا الذي أتخيله الآن أم لا؟ فقال صفه لي، صف النبي صلى الله عليه وسلم، قلت رأيت، قال قلت أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يمتحن صدقه ابن عباس، قال صفه لي كيف هو؟ قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رؤيتك لأنه فعل هذا في ذلك المكان وأنت رأيته، إذن ثبتت رؤية أبي الطفيل وثبتت صحبته في ذلك، قالوا إنه يعني ولد عام أحد هذا كبير، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون، أي سبب ركوبه في ذلك المكان لأن الناس لا يدعون أي لا يرفعون أمامه قهرا ولا يكرهون بالتخلي عن طريقه، فلذلك ركب للمصلحة في هذا السعي. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وبسهل مدد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني، قال هذا سليمان أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود، قال حدثنا حمادي بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب مكة، أي في عام قضية عمرة قضية، قال وقد وهنتم حمى يثرب، قال مشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجرة، مما يلي الحجرة يعني حجرة إسماعيل يعني، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلمروا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون، يعني معناه أنهم ساكنون جالسون عندك كذا فيقابلون حجر إسماعيل، فإذا قال إذا تجاوزتم الحجر الأسود وبدأتم الركن العراقي ابدأوا امشوا اجروا ليروكم، وإذا تجاوزتم الركن اليماني خلكم هادئين لا تمشوا ولا تجروا لئلا يتضايقوا ويتضرروا، فقال يمشون مع يرمل ثلاثة أشواط ويمشون مع بين الركنين ليرى المشركون جلدهم أي قوتهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجد من كذا وكذا من ذباء كذا وكذا جبال هؤلاء أشد من هؤلاء، إذن هذا هو المقصود، إدخال الغيظ على العدو بمثل هذا مطلوب، وهو في الحقيقة الواقع هم وهنتهم، ولكن أظهروا الجلد حتى تراجع المشركون عن قولهم الأول وجلسوا ليستهزئوا ويضحكوا منهم، فلم يعني وفقوا لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا أشواط كلها إلا الإبقاء عليهم أي إلا الرفق، الإبقاء بكسر الهمزة بمعنى الرفق، أي رفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحمهم وقال لهم لا ترملوا ما بين الركنين. قال هذا الحديث هذا متفق عليه. وفي سهلي منتظر قال وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير البغدادي، قال حد والناقد وابن ابي عمر محمد بن يحيى واحمد بن عبدة الضبي جميعا اي الثلاثة، وهم عمرو وابن ابي عمر واحمد بن عبدة عن ابن عيينة، روى هذا الحديث عن ابن عيينة سفيان، قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار الجمحي الأثرم من الطبقة الرابعة، عن عطاء ابن أبي رباح من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته، وهذا سبق لنا أن ابن عباس أن ابن عمر رضي الله غيره من الصحابة أثبتوا الرمل في حجة الوداع وليس هناك مشركون وليسوا يعني يتآمروا عليهم بهذا وإنما هو سنة باقية، نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حينه ليري المشركين جلدهم، وفعله بغير ذلك، وإنما هو إحياء لماذا لمشاعر أو لمناسك الحج التي نقلت عن إبراهيم عليه السلام، وكذلك عن أم إسماعيل لما رملت بين أو في الوادي، فهذا تذكرة لذلك، تذكر وشكر الله سبحانه وتعالى، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فلذلك سنة إلى يوم القيامة أن يرمل الحاج أو المعتمر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء لملة إبراهيم عليه السلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا.